الله يغفر لك. بالنسبة أنا شفت الفتشة الجمهور هذه اللي هي نظرة الحين مثل ما تفضل الشيخ، بعضها ما وجدوا فيها شيء وبعضها ما وجدوا فيها إلا العصر الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم يحلى منه كل شيء إلا عجل السلف يبقى، ومنه ركب الخطوة يوم القيامة، وعجل الذنب عظم صغير جدا يركب الخطوة يوم القيامة. فالعذاب ليس خاصا بالجسد، معظمه على الروح، والروح لها شأن عظيم، فإن كانت في تقوى لله فلها نعيم من الجنة، وإن كانت خلاف ذلك فلها عذابها من النار صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم أجسادهم نسأل الله العافية، ويوم القيامة أدخلوا على فرعون أشد العذاب نسأل الله العافية. فالأرواح لها نصيبها من العذاب وهو الأكثر في البرزخ، والجسد نصيبه كما يشاء الله سبحانه وتعالى، هو الحمد لله بأحواله حتى نسعج بالذنب، وقد نصيبه نصيبه وإن كان الناس لا يشعرون. وقد أرى الله بعض العباد هذا العذاب فالدنيا قبل الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وأذانه أطلعه الله على قبرين يعذبان بسبب النميمة وعدم التنزه من البول في الدنيا قبل الآخرة. وثبت لنا من طرق كثيرة، وذكره ابن رجب في أهوال القبور، ثبت لنا من طرق كثيرة من جهة الحاضر والغائب، وما ذكره العلماء قصص عظيمة وكثيرة في قبور وقع أهلها في مشاهدة العذاب. منها ما يكون عند خروجه عند انصرافه، قد ينسى بعضهم آلة من كالدوم أو غيرها فيفتح من القبر فيجون يشتعلوا على أهله نارا في عندما قبر في ذيك الساعة نسأل الله العافية، يشاهدونه بأرصائهم هذا القبر يشتعل نارا. كذلك وقائع أخرى يجدون نفس الآلة التي تركوها من هارون وعتلة وكذا وكذا تشتعل نارا على صاحب القبر، فيسألون أهل القبر الميت ما شأنه فيقولون كذا وكذا، هذا كان مقصرا في الصلاة، هذا كان كانه كذا، هذا كان كانه كذا، فعجلت له العقوبة قبل من حين وضعه القبر صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لكم الشيخ عبد الله صورة من صور ما يقع في الدنيا يمكن أن تقاس عليها مسائل القبور ومسائل النوم. ينام هذا وهذا متجاورين، فهذا يرى رؤيا فيها نعيم له وراحة له، وهذا يرى رؤيا فيها عذاب له إذا استيقظ فرح بالسلامة. يستيقظ وهو تعبان قد نشف ريقه وقد اشتد به الكون والعرض والأمر، يحسب أن هذه الرؤيا صحيحة بسبب ما رأى في منامه من تعذيب وأذى ووعيد وضرب الله وغير ذلك. والآخر يرى أنه في راحة مع أصحاب الله في أنس وراحة، هذا يستيقظ تعبان وهذا يستيقظ مستريح، وكل منه جنب صاحبه ما يدري، الزوج مع زوجته والولد مع أخيه والجار مع والشيخ مع الشيخ في السفر ونحو ذلك، كلهم متقاربون في الخيمة أو في الصحراء ما بينهم إلا شيء يسير، هذا في عذاب وهذا في نعيم بسبب المرائي، المرائي الطيبة والمرائي الخبيثة. الشيء الذي يقدره الله للعباد ليس من جنس ما يعلمه الناس ويحسونه بما بينهم في اليقظة. والله المستعان. نعم.